تكلم الفقهاء في قضايا نقل الأعضاء والمسألة فيها الجائز وفيها غير الجائز. إذا نقل العضو من الجسم إلى نفس الجسم، مثلا أخذت قطعة لحم من فخذه وحطيتها في مكان آخر يحتاج إليه نفس المريض، فهذا جائز. إذا أخذ الشيء الذي يتجدد كالجلد والدم ونقل لآخر فهذا جائز. إذا أخذ شيء قد يعطل الحياة كالقلب فهذا لا يجوز. إذا نقل شيء يعطل وظيفة أساسية، أخذت مثلا قرنيتين كيف سيرى، هذا لا يجوز. أما إذا أخذت من ميت فأجازه المجمع الفقهي. تبقى عندنا المسألة اللي وقف فيها المجمع الفقهي، وهي لو أخذتها منه أنت لن تعطل وظيفة أساسية لكن ستنقصها، مثل مثلا جزء من الكبد أو كلية، لن توقف العملية، لن توقف الوظيفة الأساسية لكن ستنقص الوظيفة الأساسية، ما الحكم هنا؟ هذه أرجعها المجمع لمؤتمر آخر ثم بحثها وبحثها وتداولها، وفي النهاية خرج فتوى المجمع الفقهي للعالم الإسلامي بجوازها ما دام أنها لن تضر الأول وتفيد الثاني وليس هناك وسيلة أخرى، فيجوز نقل العضو على هذه الصورة كالكلية، والله أعلم.